بسم الله الرحمن الرحيم. أنسي ولدري أي يسمع يمازيغن أي ملسم أنت مسلمين أي مؤمن ليت شهاد لا إله إلا الله أتشهاد اسم محمد رسول الله شريف الداق النميرنش مياه واثناش نمرو اسمية اثناش الدكس السول تحقيق العبادة معناه ما مش نتجا نحقق العبادة من غير سيدي ربي نسول ديس تحقيق التوحيد نسول ديس ان شاء الله تحقيق محمد رسول الله نبغي نمرو الشريف دا مية واثناش يتسجل قسم 14 صفر 1418 20 شهر وستة 1997 شتدار نود رسوال مدينة المكناس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نحمده في ربي أراس نترد غيعون أراس نستغفار أراس نتتوب ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أراس نتتر أداغي نشاء الشر نغفر لنا السيئات ننسيار ونهدى سيدي ربي وللي ما يتي السفغني وبريد ونا السفغ سيدي ربي وبريد وللي ما يتي تران ومن يضل فلا هادي له أرنشهاد إسر اللي شنو النا التعبان لقيه النا ولا بشال سيدي ربي دفقين دوشال أرنشهاد إد رسولنا ميتيان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب محمد رسول الله ما غيبش نتظل يا بدا أرت نتحبوك وقال نغفر النقد يشير لنا النقد تتمين النقد ما يدك ويجان شهاد الملنا. أما بعد تغي أدو نسيولك يا إيما سيغن يا عباد الله يا إيما سيغن من إسلام تقوى سيدي ربي ما يدي جان معنا تقوى سيدي ربي تقاتا سراي أدو للناس شلاتا سيرمتيت أدو للناس تترفى تترفى تسكن كما سترف تسين ما ميكون يخلق سيدي ربي. وقد قال ربكم أشكو لنا سيدي ربي سبحانه وما خلقت الجن والانس ليعبدون اني سلم ما خلق سيدي ربي اشكو خلق العباده اتنتعباد هادو راه يخلق قنت الطير نسا ارنتا ولا نرزم ارنا ام البهايم لا انك ورديك النريغ انك غادي ترزقهم ولا يزتعم انك هاتين نكايدي جان الرزاق نكايدي جان القوي نكايدي ترزق لي كل شيء جاتا إنا ولنقد من غاو نرزق ها سيدي ربي سبحانه يخلق دي العبادات يتكفلس الأرزاق نغانا يضمن غا الأرزاق ها توريني أو ديانا ديمت أردي شمل أين إلا نرزقنس دل أجلس إيوا قدات يا سيدي ربي كيما بريدنس كيما بريدن الرسول صلى الله عليه وسلم أي رزناتي وتمين خيرون أتنغد استقام المعصيات ناقص ضعاف العقيدة النون أروني تنقص الإيمان أركني يسلهو خطعت من سيدي ربي داكني خلقن يعقدون الحياة يسخسرون الحياة ويكدر يسوى شرابكم معناه يسوى شرفون الحياة النون. فإن العبد إذا أخلص العبادة لله سواء بلاد ما داي داي تعبات سيدي ربي إذا خلص العبادة سيدي ربي أريد سياس العلم وريد الجهل سوينا دي الدان ديو الرسول صلى الله عليه وسلم نبي الناق دايت سعاد الدنيت يهنى القلب نسي الدنيت إنشاء جهنم جليخرا أثين ورت اللي شان تطفي ولا كان السعادة أمونا التعباد نسي دي ربي سنقلب نسي خلصن يتسلخ سيدي ربي الأمور نسي كل شيء أريد تاقل الأمور نسكول شي السيدي ربي هاتر اللي ما يدانشي بطني أو صحاخ السيدي ربي وهذا لا ينافي عمل الأسباب، ولإني يخسغن سير الأسباب، أنت جاء الأسباب يشمل ربي، بل يعمل الأسباب أنسل الأسباب أنسل خفو النادي خلق الأسباب، خالق كل شيء أشفو سيدي ربي أيضا خلق كل شيء، ولا أشقى ولا كانوا نجان الشقي ولا كانوا إلا الاحتمال أمنا ندرس الإيمان يضعفص الإيمان يعلق البنس المخلوقات سل الرواضيه الصالحين وتشتتت شمله إذ العصر بالراي، فهو دائما في عناين وكدر دائما لله استمارة المعيشة حران لا يستقر له قرار والجني هنا لا سجد ولا قاس بدين المشاكل ولا يطمئن إلى وضع ولا يوفق إلى عمل خير ورهنا ولا ذات يتوفق ربي هذه السلشان العمل يصلحا أشفو هاتي اختار انت العمل دايخان أشكو ما يديقان العبادة نحقان هي السعادة العبادة العبادة سيدي ربي هاتنت تيديقان السعادة يدوني تدليخرا انتاس هذه أستهنى لقلب نموم، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له أدي يسين القلب النش تطفي العبادة سيدي ربي الإخلاص لم يكن شيء عنده أحلى من ذلك، وللي شأن نغر في ظل ولا سيعجب ولا سيطفوت أم العبادة سيدي ربي، ولا ألذ ولا أمتع ولا أطيب ولا شأن تلا الحاج نيطفوت ولا إهيان، كما أن الله سبحانه وتعالى يصرف عنه بذلك السوء الشرور الفحشاء أدي استقى سيدي ربي أتعب سيدي ربي يسيكاك الشر يطرف يسيكاك ينشاك الفحشاد المنكر يسيكاك المصيف يطرف، كما قال سبحانه وتعالى في حق يوسف مشينا إلى سيدنا يوسف كذلك ينصرف عنه السوء الفحشاء إنه من عبادين المخلصين أشكويا العباد سيدي ربي نا يخلصن العبادة يخلصن العبادة سيدي ربي ينزف سيدي ربي يلفشا يلغ ديك سلاة نطوت نعزيز لمصر يحفظ سيدي ربي نهان العبادة سيدي ربي طاعت سيدي ربي دونا يتقين لسنا سيدي ربي دونا يتعلقني معنا يتضمعني سيدي ربي كل ذلك سعادة وطمئنان نغيدي جنس السعادة در ربح در راحت القلب بخلاف من عبد غير الله وما قلنا يتعباد نشاب لربي أريد عباد الرواضة أريد عباد الرامن أريد عباد الشيوخ من الطريقة أريد شلخ تحيلان حراميات أو تعلق قلبه بغيره نغي على القلب قلب نشاب لسيدي ربي أو نشغل بغير مولاه ولا تشغل في الدنيا سيدي ربي الناس خلقا فإنه لا يرتاح له بال ورساله هنا القلب سبدا ولا يطمئن ولا إهنا القلب، فدائما في قلقين دائما يقلق دائما الشقة دائما اجتمالا دائما المعيشة حران وخوف واضطراب إن يقداس إن العالم خطر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حق طالب المال بعد كلام ناش معنا قلنا اجمع المال وهكذا ايضا طالب المال كطالب المال فان ذلك المال يستعبده ويسترقه ذاتي تقع المال ذي اسم خلص داخل دمس يقولي يسخر المال، وهذه الامور نوعان اشكويش عرب بالمال معنا اتنستخدم ينفعنا المصلحة عنك يقول المال تغيش حال البلاد ليجات المال داخل دمس منها ما يحتاج العبد اليه من طعامه وشرابه أشكوي إلا المال داك نحتاج جا إنا نستاد وإنا نستاق وإنا نصدق وإنا سنتولد وإنا نحتاج جا فهذا يطلبوه من الله هل المال داك تنتريش يدير بداختش ويرغبوا إليه يسير الأعمال يسير شان الخدمت يسير شان يخدم التجارة نخدم شي ناكماني فيكون المال عنده يستعمله في حاجاته معناه أن يستخدم المال نسبي الناس يصلح أنت إيه المال سدمو غيول نيتنوي لمزلات حمار الذي يركبه ذم الفراش أم صدفت نيتسو وبساطه الذي يجلس عليه بل بمنزلات الكنيف إيه المال سدم بيت الماء أم المرحاض الذي يقضي فيه حاجته من غير استعبيده وفيكونها لؤان فتريه المال في اسم خمس شوهان الشباع دغي وإن يجون الفلوس هاتطغان وريسوا إلى الجمع ولا العبادة ولا تغري القرآن ولا تسلم أو تلك زيطة إذا مساوا السروج أزوان مش تخشى المصيبة يحرق يحرق قصيد ربي وإذا مساوا الخير منوعة يساشي شربي الخير البخيل. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد عن المال الدغي يحتاج إلا المال النمي ويحتاج بلا المال يتزل براس فهذا إلا ينبغي له أن يعلق قلبه به خصابنا ما دور يضمع المال دغنا كان نقل الحجنس فإذا علق قلبه به سلام مستعبدا له الضيق القلب للمال النق هاتيني يا العبد للمال يا اسم خل مال يا سخرنس وربما صار معتمدا على غير الله يعتمد على غير سيدي ربي يعتمد في المال يتسيدي ربي داشيشا المال فلا يبقي معه حقيقة العبادة لله غرسيش العبادة سيدي ربي لحقا ولا حقيقة التوكل الغرس التوكل سيدي ربي بل فيه شعبة من العبادة لغير الله هاتين دا يتعباد المال مشي انه يتعباد ربي دا المعنى يسترد ربي دا المال وشعبة من التوكل على غير الله أريد شرخ شوري جنسي دي ربي المال وهذا من حق الناس بقوله تعيس عبد الدينار معنى عندتي انه يتعباد ندرين عندتي انه يتعباد تشتفين عندتي انه يتعباد نتي من سيل الغغن وهذا هو هذا هو عبد هذه الأمور والنتل هنت مسائل الدف سبين سيدي ربي هاتي هنت فإنه لو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه أي إياه رضي مش تتري سيدي ربي شست يرضو يعش بس الحال وإذا منعه إياه سخطة يسستري شي يحرقك ويحرق سيدي ربي معا ليسري شي يشم الووال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إن يا أول بلشتاب يا عباد الله أي مسلمات المسلمين أي مزيغ الماني قلال اتقوا الله تقوت سيدي ربي قدرت سيدي ربي إسيناتي سلقوا تني ربي لا سكد ولا سواس وتعلموا من أمور دينكم تعلم الأمور دين النون ما كنت تنجاني جهنم علمت التوحيد علمت الصفات سيدي ربي يسمعون سيدي ربي ما تظلم ما تظلم دمايدي حلان دمايدي حرمن ما به دينكم سعادون فتين السعادة الدنيا الأخرى فإن السعادة في الدنيا والآخرة في التزام يحب الله ويرضاه هل مانيش إلا السعادة مانيش إلا الهنا فإن يحب ربي هل يترضو أي إلا الهنا الدنيا الأخرى ففي الحديث من أحب لله من يتحبون خصيدي ربي أريد تبغى خصيدي ربي أريد يكيلي خصيدي ربي لله أريد تمنع لله فقد استكمل الإيمان معناه أنه يحب ربي تحبوت وأنه يبغض ربي تبغض ترتكى لله ترتكى السد ماوين وأريد تمنع لله معناه أنه يستهل نورستكيت فقد استكمل الإيمان هل لمن شي كمل ويقول أحد السلف إنه العلماء يمزغورا لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدنا عليه بالسيوف لاش مرسين معنا الحكام خطر الرح تدق لا قد يدنغنغ السيوف معنا قد يدنغنغ ضغط الحر يدق لا لما هو فيه من راحة وطمانينة شكون لك الرح لك الطمانينة دال قندي لك نرى ندوس دينا نرى ونقود يوديان وما يخطر نرغينا السر نخسنتني ولا السفر نخسنتني قدم فالعاقل النصيح لنفسه لا يقدمها ولا طاعة مولاه إنما أنا يتنصح نقف نصف إلا العقل ورداء يتجع ورداء يسهول الناس إن الهوانس النفسنس خفو الناس يدي ربي ولا يطيع الشيطان ويعصي الرحمن ولا ذا يتبع الشيطان يعصو سيدي ربي الرحمن التي خلقا بل يجاهد نفسه هو شيطانه هذه يجاهد النفسنس يجاهد الهوانس يجاهد الشيطان ولا يرضى أن يكون أسير القلب لأعدائه ويرضي معنا هذه تحبس القلب نس غور يعدون نس معنا غور الشيطان فإن أسر القلب يعدون من أسر البدن أشوان أنه النمي تحبس القلب نس يهل النمي تحبس البدن نس والعبد مفتقر إلى عبادة ربه ويعانته له شكو ما إذا كان ابن آدم يحتاج إلى عبادة سيدي ربي يحتاج يعاون سيدي ربي ليتخلص من شقة الدنيا وعنائها فذا دين الشاء يكتمل دونيت ويتسلح بالسلاح القوي على أعديهم، يتسلح السلاح الإيمان فادي قوم الشيطان النفس الهوى بنات من نول حلين. إنه فيا عباد الله انتبهوا لأنفسكم، معناه شرادات ينتقل ما تنتقفلم مشتقات شوية شرات، وتيقظوا من قدتكم هاتين يغزفوا ونيتسقل ما بين، فإنكم لن تخلقوا عبثا، هاتركم يخلقوا إقصدي ربي الهدرت دوتشي دوتشي، ولن تتركوا سودا، هاتركم يخلق بيمشي النار يرزمونا موليات الدمر سير ما ينترهم، ولا تسلم ولا تسحرام ولا تقرام ولا تقرام القرآن ولا تشرم سيدي ربي، فأنتم في دار المهلة والاستعداد، هاتين دلام غيتا دارتي وسعن دود غار ديرزا، وفي زمان البدر الغرس انك تزوم يسفل النون، وغدا جنونة ثمار الغرس اسكاي الاخرى عادة تكسم الغلات لعمل النون، ان خيرا فخيرون وان شرا فشرون، والناس رعني غتران يمجري غتران والناس رعني يردني مجري لدن. فانتبهوا يا عباد الله، انتبهوا تريم العقل النون، ولا تغتروا بلا غادي عايش خيرا ونكون تغرى المعيش تحلان انه ونشاسي دي ربي، وكثرة الأموال نغرى الفلوس نغريني قدين نغدي شران النون نغدي الجاه النون نغدي ديال الموظفة خطر نغدي مزان نغدي مشينا أرتستخر في عباد الله، فقد تكون السبب في شق صاحبها، أتلانت المسألة تجان السبب معناه إتمران بابنس بنادم، إذا كانت تكبر همه وشغله معناه مشي قال هم من شق الدنيا الوظيفة إذا قال هم منك وشغل الشاغل عما خلق له زريد العبادة دمه كي خلق سيدي ربي هاتين قاك يختمارا ناشور يتكسن، فاشكروا الله على نعمه، شكرت سيدي ربي في النعم الدوني شاء نعم الإسلام نعم الصحة نعم المال نعم التدروين نعم التتمين نعم الشران، واستعينوا بي على طاعته، استعنات خفوا يدغوني شاء سيدي ربي الصحة المال خفطاعت سيدي ربي أتيتوا الاستخدام في المعصيد لتنالوا راحة البال، أفادت أهنا القلوب النون في الدنيا والسعادة في الآخرة، يمسك السعادة في الآخرة الدمس الجنس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله العظيم إن سيدي ربي قل إن كان آباؤكم معنا مش الجالي دبان النون دي شران النون دي إثماتون تتمين النون ذا تقبيلت النون ذا المال لنات الجمام ذا التجارة انك تخدم تقود ماذا اديك سورة ربح ما تخسر تدروين النون يعجب انت تستغم ديك سنتي ما سنت القبس تيم كل شيء تزومي سكلا ترضونها احب اليكم الله ورسوله مشغولون في المسائل الدار سيدي ربي النبي تجيها في سبيل الله ايوا وجدات قلت العذاب سيدي ربي هاتي القد يدو حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إنك سيدي بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، دار يربي البركة في القرآن الكريم ينفع عقل العلم وإياكم بما فيه من الآيات، معنى العلم ذلك سلان يتوب غير نخسي دي ربي أنا شكوت هو بالرحمة يدي جاء اعلموا انك خصات تسن دار يرحم ربي يرحمكم انكم لن تخلقوا عبثا، بس نعاود هاتركم يخلق سيدي ربي يرزمون وخلص يمشي لنا غير في الدنيا يمشي لنا ترمس الشرمت، ولن تتركوا سودا وان فلكم هذه دار ممر، انت الدار في الداق هاتين يسول فويتيا اميان ليس اميان بلاد مسافر يوحل ما سنواس يقيم ديوان السلو هذه زي شويه شرد يدو يكون هاتي السلا غير محداي إلا كسلك العمر سدد سليخرا، وتزود لي الدار الأخيرة تسيم العوين النون، ما إذا كان العوين في الأخيرة تقدر سيدي ربي التقوى العمل صلحا التوحيد، ومزرعة يتسابق بها الزارعون بغي تزرع المدن معناها الأخرى هي معنى في الحساب لا يتعطى أم المعيدر أرت مزوحا كشادي شرسيجا يعني كنت لقت نتفلاح فوشا اريتيني اتشير دغ بزاف افاط فيه بغ بزاف تبغي اوت الاخرى يخصك ولا تخدم افاط تمز بالحسنات بزاف في الاخرى هاي ريسناتي وتمين، ويتنفس فيها المجتهدون. هذيك التنفس معنا أرضست كان حواص، وغدا يحصد الزارعون ما زرعوا أسكى خوشا كل ما يدشر شقة تمشي، والناس كل خير يفتن والناس كل الشر يفتن. فلا تضيع أوقاتكم، خيرا تضيع الوقت النون بلا بلا فايدة، خيرا الضمى، خيرا الكارتة، خيرا الحداث، خيرا خلط نيرز نتوتمين، خيرا خيرا تشكانت، خيرا تقلقات، خيرا خيرا. ولا تفرطوا في حياتكم، هذول تفرط في الحياة النون بلا فايدة. واعلموا أنكم من لم تشغلوها بطاعة الله، مش عم يمشوا تشغل ميرفوني في طاعة سيدي ربي، أكون تشغل المعصيات، أكون يشغل إبليس المعصيات. وفيما لا يعود عليكم في نفعين، يقولنه الذي التوين النفع ولا فائدة. فاحرصوا أن تكونوا دائما في طاعة مولاكم، دائما معنا باللغة المجهود النون دائما التليم في طاعة سيدي ربي، حتى ولو كنتم في أعمال دنياكم مقاتل إلى أعمال دنيا النك أرث بشارة سيدي ربي. فقد يوفق العبد لخير الدنيا والآخرة فلا يفوت عليه شيء منها. فتلاو يدي توفق سيدي ربي العمل الدنيا والآخرة ورداس يتفوت وان ورداس يمتوض حاح بغي هيا غنصاول خفتوحيد خفا تحقيق تحقيق العبادة بغي تحقيق التوحيد. عندي غنبدوك تحقيق التوحيد. إن يوم سيدي ربي العباد انس اتقوا الله، تقوى سيدي ربي دائما تقدتس تحققم التوحيد، يعني أردو مسعولا دون حميدي كان التوحيد رب العالمين. فدرت جيم المشركين وعملوا ديما دلت عليه لا إله إلا الله، أردو شرم إنه لا إله إلا الله وعرفوا معناها يخصات قسم العلماء أدو شرحا ما يدي كان المعنى لا إله إلا الله. فإنها الفارقة بين الكفر والإسلام، أشكون تتايدي بالطول الكفر بالإسلام، وهي كلمة تقوى وهي العروة الوثقى. أشكوها لا إله إلا الله إلا ديك معناه جرستا أسيتا جرتس العباد النوري قلت ينسيدي ربي أتعباد مربي خسنتا. وليس المراد قولها باللسان، فتريد معنى الإسلام التنيد لا إله إلا الله ورسل ما يجلم على ناس نغيد قال الإسلام لا مع الجليبي معناها. فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك السفل من النار. هل المنافقين ذاتين لا إله إلا محمد رسول الله عرض لنا عرض كذا تحجون ذاتين دوي كفر ناسك لإخرى يوم القيامة، ولكن المراد قولها مع معرفتها إخساني لا إله إلا الله لسين ما يتنى نيني محمد رسول الله لسين ما يتنى بالقلب التات نعتقص القلب النق نحب لا إله إلا الله نحب وإنة التنين وإنة قال المسلمين حقان نش نديم دكال غير نتحبو غير نتبغاض، وإنة قال المشركين وإنة يخالف لا إله إلا الله نش ندي عدهم. فلا إله إلا الله هي كلمة الإسلام انت تبيجان أول الإسلام في النغس الله مزيغ إنا سيايت يايت معنا ريق يقبل آيات آيات الخلي يسمون سواء الناشر نغيفون الناشر نغيفون هات لا إله إلا محمد رسول الله. فلا يصح إسلام أحدين إلا بمعرفة موضعت له ورصح الإسلام نوديان أرديسين ما يدي قال معنا لا إله إلا الله وقبولها وقبوله والانقياد العمل به. قبل تتسين المعنى قبل تيت تهندر تسير ذا الدغسنا ولها شروط لابد منها. إذا نقول سبعة شروط معناه النور السير شروط الدغ أن لا إله إلا الله نصور تصحي. فلا تنفع قائلها إلا بشروط، وهي شروط سبعة. الشرطان زوارو العلم بمعنى هانسيا وإثباتا تسين ما يدي جال معنى هانس لا إله أريد اللي شانوا النيت عباد نهائيا ورا كله النيت عباد إلا الله ربي أيد التعباد لا معبودة بحق. أريد اللي شانوا النيت عباد نس الحق خصيدي ربي الدادي خلقني الناد وشهل. فلا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، تكسوني غرام، تكسر رواضي، تكس شيوخ الطريقات، تكس الأوراد، تكس الزواوي، تكسي موش عويدين تكسي برام تكسي الشرفات تكسي كوينا ورداي التعباد خصي دي ربي. وإلا الله تثبت العبادة إلا وحدها ديتني دي لله هاتي المعنى إني داس ورداي التعباد خصي سيدي ربي يوادر تيني ماشي مونون أرتدم صروابي. الشرط والسين اليقين بعيد يا اليقين معنى يلي من يصحان وهو كما العلم بما بها المنافي للشك أدغوش يدي للشك يتخذنا لا إله إلا الله نخذني دي ووسيت خطيني فلاني دني تمده تأثرت لدي هو نسيدي ربي هو النبي فلا يكون قائلها مترددا معنى مش قلت يومين شوي شوي وخلاص نخذني الله على المور مسيني يصحان نغمده ولا شك ما دور شكاد فيما دلت عليه هل انه شكان هيك النصص القرآن ينادي وربي ينادي ونبي هاتوري يا مسلم. الشرط والشراط الاخلاص المنافي للشرك معنى التهديان الموحد يصحان ادور تكد المشرك ما مهدات تعبات تارد الزلاط اردو تسي ورام اردو تسي كهان تبكاشفين نغدث دو تسي نقدر الشهر دي وداد نيغرامن نقدر تجاد العيد المولد النبوي نقدي سيدي عمر نقدي سيدي فلان نقدي سيدي فلتانا هانشان اللي خلاص الغوش اللي هاتي نتجد سيدي المشركين والنقاء سيدي المشركين هاتي الناس سيدي ربي سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن يون ربي أي مزيغ نستمزيغ هاتي ورتاي تغفر سيدي ربي والناس يتقنى الشريك قيمين المعصيات يضمين والنام يرى يغفر أسنت والنام يرى يعاقب تيعذبت هاتي الناس يدي ربي والنام يرسل معنا هذه جمع السيدي بها بالقيامة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربي أحدا إن يوم ديق سيدي ربي وإنه يسول شوين الشرك خصكنا تتوب هاتي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار. إنه يوم سيدي ربي أو إنه يسير نشرك سيدي ربي يسحر مغيب سربي الجنة ويدو الجهنم ورنتي دي فغبدا. الشرط والسربعة الصدق المانع من النفاق أتيتني تسلمعقول أذول أختي لا إله إلا الله للنفاق نترشاس فيقولها صادقا من قلبه شوي الناس من النبي الصحابة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة قال وما يخلص ورسول الله قال أن تحجز عن محارم الله الناس ما إذا قال لي خلص الناس أتجا يدير يجلس تد المعصية تدور الشر المعصيات وما قلنا يتنين لها الشر المعصيات في خاتن ولدي تتوب هات المصيبة إنا الشرط ويست خمسة المحبة لها تحب لا إله إلا الله تحب ذو النات الديتي نزل سيدي ربي تحب ذو النات الديتي وين النبي صلى الله عليه وسلم تحب ذو النات التنين يمون سلمني حقان شهدوا النيان أعداو لا إله إلا الله شهدية البدعة شهدية الرواضي شهدية خندال الاسم دما إذا كيان جانو خندال الاسم يربوط حرامية دي خسات تشرهد. وهي الأعمال الواجبة السادس إن معنى إيه الخامس المحبة لها ولما دلت عليه حب ذي النخنة إنك معنى كفرات سنين تعبدن في الأربي تمن في السيدي ربي والسرور بذلك والفرح والارتياح تفرح لا إله إلا الله تفرح تسوي خطنة تفرح دق والإفتيد الموحد. الشرط الستة الانقياد بحقوقها وهي الأعمال الواجبة معنى الشرط الأعمال نغيف واجبا يؤديها إخلاصا لله أرتنتشار لله خفوض من سيدي ربي وطلبا لمرضاته أرتترد رضا سيدي ربي ورتترد رضا شان يضمن شان يضمن. الشرط والسبعة القبول المنافي للرد أتي تقبل فقد يقولها من يعرفها لكن لا يقبلها نود نيتين لا إله إلا الله ولكن ولا تقبل ولا تقبل ندنا هل لا إله إلا الله واتكتر فيه غر منه لا يقبلها ممن دعاه إليها تعصبا وتكبرا إنك سميت فلان نيتين أوه سميتي النو باريز نكوي هات وعطان غايدي جاء ورنات نقبل وعات عنده شابدة يخساكم التمز من الحق غوروا النتيج يونكم ايدي جاء عيادا بالله من ذلك معناه مرديك نسيل النفس اللي غنيت عطان زمان زعماء او النفس معناه سميتي يقول عطان وانتيني على الحق خصاد يتنصرم كلني غيره وانتيني الحق ايوا وين غايدي جايوه ايوا قيمة تردون جدو شايطني. فهذه شروط لا إله إلا الله ولين الكوني وردان تنصر الباطل وردان قول نقطع الصوب ونين الحق متابعت يا رب نقضي يا مزيغ نقضي يا إنمي ليست. فهذه الشروط شروط لا إله إلا الله سبعة دغننا ينبغي للعبد معرفتها يخصبنا أذيسين سبعة دغ أريسيسيان والعمل بها لما دلت عليه هذه الكلمة وهي الإخلاص نيتي خلصا في الأعمال وللقياد معناته هندسة سيدي ربي لأوامر الله كتر في المعصيات حال سبعة شروط دغدغي اللي خصاص نويش ثمانية يعني الشرط ويش ثمانية ونوري كفير نسوينا تعبادنا مقاضي تعبادنا تا سيما يدوري غاد يعني هاي فرنسي ونخ تعبادنا هاتي نورسحنا وسبعة خمس معناه الناس سيدي ربي القرآن الكريم سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم هانونا وريكفرن سنة عبادنا مدن قالوا لنا وريكفر سوينا تعبادنا الدم من غير العبادة سيدي ربي هان شروط دغل 97 ولا يسحل الله ولا يسحل الإيمان هاتينا النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسبه الله قلنا إنا نولي شونا تعبادنا خص ربي يكفر سوينا تعبادنا نوريهين ربي هان المال سحر مغيف نغادا سنتش ولا التينن معناه أنينا لا إله إلا الله أريد ظل لفدوس الرواضي يخصتها ديمت تشيني مسلم المال عندك هنا وإنه يتعبادنا الرواضي عندك هنا يتيب الرامن هنا قلت لا شان الروت يغر من سيخصى التيتير دلع على الأقل لو دمشور تغيمة تنتردلم أدا سنتكيم ترفتي ما سنتين وفرقة تنتريك شمو ديان وإن أنتوا فهمت لما سيمشي الدغاسي جاء سنيا الحاج الحسين يزويت نقر دانت سيانو فرام يفنتي وتمينو وانتسكشو وانتو النق إن غلاس انتقوا إننا غصف عسنتينا جاين يتوي ثانيانو فلوس أركز أرسكتي غصو فلوس اللي يموتو فلوس فوت انتكاتي التناس الهدرو غادي يستغوت انتهت انتهي داغدي كاتن إن أنت ساتي موتو لنا داغدي ووت إن سيما صدر سدامت فاستين الحاج الحسين لن يخدمي هولندا هذه زايد ربي يقرن نمس ما يدغينا نوال الداء نياخت صفي ابراهيم صدغدين نغنيش نكري غاد الدوغا السنغا ونكين واني ورديق دغي كل ياسن تريد تقول الخبر شادي كنت الداء تكا غاس تيني غاس يشتاسن هناك تناك يشتاسن تيدي باتسنت. فيا عباد الله يا العباد نسيتي ربي يا يمون سلم يا تيمون سلمين هاي مازيغ المانيك الله هاي يتعطى هاي يتياف الماء هيا يتسدرات هيا يدات سايم خون همانيه إلا ومازيغ هيا يتزارين هيا يتدوت همانيه إلا ومازيغ هيا يتخباش هيا يتيافلمان هيا يتمرغات هيا يتحديد دو نغيره ونستيدي ربي أتساغ من كاسيتات الداق ما نزدر تاليم يحبوش النار ينتلا من الشرك. فيا عباد الله هين آثار كلمة لا إله إلا الله ماني معنى الفدا لا إله إلا الله دتينين وأين ثمرة ما دلت عليه من الغلات نسأل الله شنو يتيا من الغلات داونشا أين الاستسلام والقياد وامتثال من الاستسلام دل القياد معناه الامتثال الأمر سيدي ربي هل ذلك فيما تهوى النفوس واطمع فيه إذ معناه أين ولا العقل هذه قال لا إله إلا هذه استطمام ويلذ لها وتميل إليه معناه جامس كلني تنولي غاسي النان نشاسي النا ربي جاتا إينا نسد غلاخ توسي إساسي النا كاستر فيتا إينا نسد غيداغ يسعن أمري ادعاء الكاذب والتضليل نغتخسدت تنيم سيمون وخلاص لا تشيرك اسمك في غصون النون والافتراء فإن الله لا يخفى عليه خفية هانسي دير بنو ناس خفية وديات هاتي سلع مال النون السماء لا يقلب النون السماء يتخدم يقلعوا عما وقعتوا فيه من المعاصين كثر في المعصيات النفس شرم كثر في حداس كثر في مسلم وتمين كثر في الرواضي كثر في عبادة الأصنام وآثام وبعد عن تعاليم دينكم يعني أشكال المعصيات التعرق الإسلام وارجعوا إلى ربكم غلاص ربي الدكر خلقا وصدقوا في رجعكم معنى تنمس المعقول شواتي لو انك ينتبه وانها تريتوا بهذا وصدقوا في رجعكم وأعمالكم السيب الأعمال صلحا فإنكم اليوم على خطر عظيم هاتي انت اللام قال الخطر خطر وعلى شفا حفرة الهلك هاتي انت الدم خفيا نير معنى تحضر ما تشضمن تغني غزر والدمر في الدنيا والعذاب في الأخيرة دربي هذا تعيش من الدنيت الدمر الدنيت دومش العذاب في الأخيرة والنور يجي الموحدين إن دنياكم التي فتنتكم هانس دنيت غنوك نفتن تلهوكم الشهوات النون دلدات النون نشتغل القم فيها لن تكون حسنا لكم وحاجزا مانعا من العقوبات في الدنيا هتورثني هذا وانت معنا هذا وانت حصل العقاب نصدير بك الدنيت ولا كنت نزل جهنم في الاخرى هتتحد الاسلام هذه تنزل جهنم التي وقدوا الناس والحجارة اشكوها جهنم هذا تشعل سنتنار تشعل سلاجبال ولن تكون سيسرا لكم تعبرون عليه الجنة هاتين وثني هذا وانت معنا يتلقى اندرت بك الزريم سلجنة عرضها السماوات والأرض إن طريق الجنة ليس بالسهل أنا بريد الجنة هاتي شقاء لديك الصعوبات إلا على من وفقه مولاه سنة يهدى ربي دني وموافق سيدي ربي وسلك الطريق المستقيم يكبرد النين من أبرد النبي صلى الله عليه وسلم نلني سغلون إربان سيدي ربي حققت الإيمان النون حققت توحيد النون سقسوات العلماء سغات لشريطة سغات لشريطة هات الهديت سيدي ربي دغون فيوي هاد سيدي ربي ايدي دي سخرنا لي داون تكاع لا شريطة مزيخ وذا دي كنت تنزغ لا يدرين ولا ذات نزلزغ ولا شي والبعد عما يناقض التوحيد كم ترفيو النا او نسخسر التوحيد النون ان الادعاء الكذب والخداع والتضليل هنيتين الله الشرشاس تخدات لا يفيد شيئا هاتولينا كن ينفع ولا ينقذ من عذابين ولا كن ينزل العذاب ولا يقضي ولا يقبل في عذرين ولا يوم نجات سعديرت معنا يوم القيامة اتقوا الله عباد الله تقوى سيدي ربي يا العباد سيدي ربي يا مزيغ ماني هلا وهبوا من اقدتكم نشرد قد تضمنون هاتين تكلمة فين وانتبهوا من سكراتكم بركة من الشرب خلاص من السكر القلوب قبل ان تأخذوا على غرة قبل دون دو الموت وتتثمين فقد عرفتم أنفسكم لمصائب الدنيا هاتي انت شامغ في الخلاء لمصائب الدنيا العقوبة الأخرى ارجعوا إلى ربكم وقولوا سيدي ربي داكن خلقا حققكم توحيد الناس دليمان النون توحيد النون دليمان النون وتمسكوا بدينكم يعني تفهمك الدين يصحان ماشي الدين الوالدين اللي يعوجن إلا انت عبادات من رواضي الأصنام ذات المسلاد كده وعدوا على سنة نبيكم يعني تمزمك سنة النبي بزاف بالنواجد وسيروا على هديه كما بريد نساد ولدني سبولوا غرس يدي ربي خسابريد النبي أخلصوا العبادة إلا وحده أرد عباد مش يدي ربي خسنتا حققوا توحيدكم بالأعمال أن توحيد هات الأعمال إذا غصدار نسجد الموحيد مدهم يعملوا بأوامر الله سيادة النسعون يوم مرسيد ربي اجتنبوا نواهيه كم ترفعوا النخفرينها صدقوا مع الله يتمعنا الصديقين سبنيتين المعقول ليتنالوا رضا الله أفادوني شرب رضا ستغفون رضو واتسلموا من عقابي نزمي العذاب فإنه هو النافع الضار هذا نتاجي تنفعنا للضرة أريكين خيرا لكي تمانا وما خلقكم إلا لتعبدوه هاتوا لكني خلق ستي تعبدهم لكني خلق المكرات وتشام البهين وقد تكفل بأرزقكم هذا نتاجي دولي من الأرزق قال سبحانه وتعالى نفية الدار وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله رزق ذو القوة المتين هل العبادة يعني اسم اسمعا كل شيء ما يدق تحبوا ربي ما يدق ترضو يوالي ولنا نتيني لعمل ننسيار فينا يظهر نتيني لنا يسوني دمار هتنا غادي قال العبادة ولا بد من الإخلاص لله في ذلك لا بد كل شيء هذه العمل نغوصي دي ربي واعلموا أن السعادة تقول السعادة في سمي ما يدي كان السعادة المعقول هات العبادة سيدي ربي تيان استطعتنا سيدي ربي بالإخلاص في القول بوالنغ في العمل نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم نمتت الأوامر للنبي نجتنب النواهينس هتريد غير محمد رسول الله وصفي لا هتكدين ناشينا تمن تفي الناس كيخبر تكتر في المعصية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب هل نورت تتأمر أوامر النبي صلى الله عليه وسلم هل سيدي ربي قد يعاقب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم أداغي بارش ربي القرآن العظيم إنفعاغي سنفعكن العلم دادك سلان يتوبغوفن إنه التواب الرحيم يخصاكنا التسين معلموا أن سعادتكم في طاعة مولاكم سعادة من المنيش لله الحنان من المنيش لله الرحس من المنيش لله إلا طاعة نسيدي ربي الإخلاص واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم نتابع بريد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا لهم ما تو عليه أشفو ما يكو إلا الخير نعتقد النبي صلى الله عليه وسلم ما يكو إلا الشر هاتي نهاية غيس دعا أول ما دعا إلى التوحيد أمزول الدرس إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل التنين وتلا إله إلا الله وحده لا شريك له وإلى إخلاص العمل لله وحده وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة هتريد تخسر إله الله دلا هتلا العبادة تلا تظلت تلا الزكاة إلا كل شيء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنا يغنى النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هن الأعمال وردات شمال خصمش لن يتنسحم وإنما لكل ما نوى إن هو بلاد ما يدلان فمن كانت هجرته معناه أن يهزر لله يشاس ربي تغرب في الحسنات وأن يهزر معنا أفاد هذه قدوشة الحسن يضمن هذه نقضى الحسن سكان الحسنات ورلين ومن كانت هجرته يدين يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه معناه أن يسكن الأعمال لله يخلصها ربي وأن يسكن الخشى يضمن يخلصها الشيطان تقوا الله يا عباد الله تقوى سيدي ربي تحيد النون بالإخلاص بالعمل سيدي ربي تقدم للمعاصي من المعاصي وتمرت يد غلة المعاصي ثلثة كخشي غتران وما يخدش في عقيدتكم لأنه نتعيب العقيدة النون أريف سيد العمل النون فإن العبد على خطر هل بلاد من لك قال الخطر خطر إن لم يلجأ إلى الله مش يقول سيدي ربي يامز الحرمان سيدي ربي يكدوش ضد سيدي ربي هذه اللي قال خطر خطر ويصدق معه في جميع ماله معناه يصدق جوانز وتصرفاته ويتفقد حاله في جميع حواله معناه يحضو يسدرنس يحضو يزدي تعباد مده يزدي على كل حال هذا يحضو يغفز هذا يتحسب يغفز الدير هذه جن يسو مشتن المعصيد يسكاس الدق مشتن الحسنات ويبادر في إصلاح ما فسد من أحواله أن يفا إنقصص يخصى التهية أمت في التجلب يتسرق شوي يخصى التهنود كذلك أود لعمل يتفت نقص شوي يخصى أتنجدد ويحذر من الغفلة والتمادي. يرى بلاد من البلنس الغفلة تكوني في الغي والضلال يسافعتي المعصيات. فاتقوا الله يا عباد الله، تقوى سيدي ربي يغفر النون. وفي من تحت ايديكم العيالات وثمين النون دي شر النون دله النون ما يدكو ينشا ولكم الله امرهم. وان لم يكن الا الدون النفق النون سديك انت الهلام تبغي يخساغ النسين ما يدكان المعنى تحقيق الشهادة ان محمد رسول الله ماشي غريني الى محمد رسول الله سيني وصفيهاتي انت نجمد. فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وتوبوا اليه واطيعوه. نتقوا سيدي ربي ستوب ماس شو هان التوبة تواجب ابدا ضعم سيدي ربي وامتثلوا امر نبيه تمتثل امر النبي تامنمت تصدقمت واجتنبوا ما نهاكم عنه كم ترفيه معصيات النقص كلها وحققوا معنى شهادة محمد رسول الله. تحقق ما يدي جن معنى محمد رسول الله فان معناها طاعته فيما امر. ما يدي جن معنى أتين ضعيه إنا خفاغ ميومر نصدق سوى إنا غير خبر نجتانب معنا نكتر في المعصيات إنا خفاغينها. أتور نتعبد خسوى إنا دي شرع ماشي تشار العبادة إناكي إنا يغفن شو خلاص. وقد أمركم الله بطاعتي وطاعتي نبيه يوم رخصي دير بستاعت نستاعت النبي ووجب ذلك عليكم. وقرن سبحانه وتعالى طاعته بطاعتي أرسمون طاعت نستاعت النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن ذلك في كتابه جل وعلا. فمن عصى نبيه فقد عصى الله. وإن عصى النبي هاتي عصى ربي كتبر النبي صلى الله عليه وسلم وكم ترفيون نحكني لها. قال سبحانه وتعالى وما تكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن النبي صلى الله عليه وسلم أديكم هخشى كتسترس أديونا من خشى شاتين نمتغيم. واعلموا أن ماشي نمتغيم معنا أدزرد الواجبات معنا ورتغيد أدزل سياسي بدي أدزل في غيمي. واعلموا رحمكم لأنكم لم تكلفوا فيما لا تطيقون معناها تركني في اللي كلف ربي سنمي ورتغيم. وقد حرص نبيكم على راحتكم وهدايتكم. هاتي المعنى إلى النبي معنى أني لقات الراحة نكبرد نحلان والرفا والرحمة. قال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمنن والرحيم. معناها تسوي غنبي إيمان ولاني كداغي التامزة دورنا جهنم نرقل. الناس الله صلى الله عليه وسلم بوعثوا بحنيفية السمحة فتمسكوا به دين فيكم فاتيوا بريد النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرص على إنقاذكم. شكو معناها تيني بلغ المجهود نسمعنا ما رادا غير نجاش في جهنم. وهدايتكم إلى ذاك الكبريت إلى ما فيه فلاحكم وصلاحكم. إن يا غير النجاح الصلاح دون إحلال فاطعوا فيما أمركم به. ضاعت منا ولنا كم ترفقوا نخفنها وعظموا أمره ونهياه. تعظم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمر سنهيد الزهيد وأنت تمزي. ولا تقدموا بين عليه قول أحد داك النبي إن رسول الله خيرك التريد إنه يسيدنا والعالم فلاني. وعملوا بما دلت عليه شهادة محمد رسول الله نشرى إن أختنا لها محمد رسول الله. فإن قولها باللسان دون العمل بما دلت عليه ليكونوا قيلوا من أهل الشهادة محمد رسول الله والنيتين إلى محمد رسول الله ورضا النبي ولا دايت ظل ولا دايت فسكا ولا دايت اختر من مؤمن ولا شيء ويتفست عالم الإسلام هاتين وفيت نفيع. كما أن قول لا إله إلا الله بدون العمل لما دلت على يصير به من أهل الشهادة أن لا إله إلا الله على الحقيقة ويا مزيغ ربي هدوثني يا ربي شهد غير في عيب اللغسنا الدم يقدر. فحققوا إيمانكم سقط الإيمان النون بالله ورسوله سدير بيد نبيد العمل. فليس لمن بالتمني هتريد لمن معنى التنين هاي يغموا من هاته لا ولكن بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل لمن دا يتريق القلب ولا إني دا يصدر العمل استلمهم. فلا بد أن تظهر أثر الإيمان وثمرته لا بد هذه لي لغلات الإيمان أدغد يظهر في العمل بالخوارج بالجوارح ولا بد ان يتفقد العبد عمله سبب لما يحضو العمل نسمشي النقد يحتو تبحث نسمع الدقر نس ويعرف انه على سنة نبيه يسنس اللخص النبي مد لخص من الشيطان ويبعد عنه ما يفسده النسألة في السعرق يغفنس الناس السد لمنس او يؤثر في اخلاصه من ريين وسمعة خيرون حنجيف خيرون السمعة خيرون الرياء خيرون الكبر وغير ذلك مما يشوبه ويؤثر فيه انه يخسر لمن مع القتس. فالبعض قد يعمل ويسهل عليه العمل شحال ينتهي الشاري وينغرس العمل ولا ان الاخلاص ولد ولكن قد لا ينتبه لما يطرا عليه من المؤثرات والمفسدات وداش كسي ويسلم الشروط يسحال العمل مده يسسي من ربي النبي مده وقد يتساهل في دفع ذلك وابعاده اريد تسهل فينا كما ان المزارعة قد يغرس الغرس ويبذر البذور وتخرج وتنمو فيطرا عليها امراض ومؤثرات فيتساهل في علاجها وازالتها فتؤثر تلك الاعراض في الاشجار والزروع فتقلل من ثمرتها او تقطعه. إن شاف اللحظة يزرعي من دي إن ثلاثة تقرد دواء أريد تكسي ظلان أريد تكسوق ما إلا كان الغش ما لدى دي حلوي من دي مشي يتجاك وانش ناغني ظلان وانش ناغني الربيع دواء فارد وإن ناغاك يتجسفاد هاتور نبي صيفضو. فقد نعم الله علينا بالعقول يشغر بالعقول هذه سنة مياز أين ناغي تنفع وإن ناغي تضران حمدتها سيدي ربي خفني عمال الإسلام النعمة يقضي الصيف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ناغنو لزرين ما يدك حلانا إن اعتقد ما يدك الخاني إنهايا غيبس وما ينبغي التنبه له من فتح على الناس اليوم من شر وفتان تريم البلس الفتان دغني اللاندغي قد تصد عن العمل هل بلاد مخطيط لوقف الأعمال وتشغل المسلم عما يجب عليه تكاشرك ترفن من ناغف شي وجبا وإذا عمل أفسدت بعض عمله والعاقل من يحاسب نفسه والنائل لغو العقل معناه يشوان لا يتحسب يغفنس يمشي الداغ يتحسب أعدونس لا يتحسب يغفنس أو دنتا قبل أن يحاسب قلك حاسب ربي حاسب يغفنس الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والنيشوان هاتوا الناس شرن إلي إخرى والعزيز من أتبع نفسه هواها معناه أنه يحل نور يصليح ونقول لس العقل يتابع الشهوات نسب الأماني أردمت. فانتبهوا يا عباد الله انتبهت يا العباد سيدي ربي ما زيغن ماني كلام لأنفسكم وصدقوا في محبتكم مش نمت حبا من البيخ صدق سينيمس معقول وأعمالكم وعلموا رحمكم الله أن المحبة الصحيحة النيصحان الصادقة تقتضي المتابعة والموافقة معناه أن تحب النبي ذات تتابع في تضع في حب المحبوبة أن يحب النبي تحبه أن يبغض تبغضت فلا بد من تقديم محبة الله زور المحبة سيدي ربي المحبة النبي صلى الله عليه وسلم المحبة أن يتحب ربي أن يتحب النبي زور تنخف أن تحبه تشين الهواني لأن لا ثواب الله ويسلم عقابي فده ربي الحسنات يزكي جهنم. قال سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم مثلنا في الدق معناه مش كنا يشوفني دبلون دورونون دلملون شغوف السيدي ربي الجاد في سبيل الله يوقرة العذاب السيدي ربي الدد وإنه يحب أن ربي الرسول يات المحبة يصحان صادقة للقلب السنة خلصا لو أن يحب بقلبه ما يحب الله ورسوله يصاد يحبه إنه يحب ربي شيئين كن يتحبه من المعاصي أردهم سيقول الله ما أرتغمي حيدا سار الشرم الفضايح لنم تحبه من ربي النبي ويكره ما يكره الله ورسوله أتشره ما ينشرهن وأن يعمل بجوارحي أرسر سلف علك هذا الحب والبغض أرتحبه دني حب ربي تبغطيني بغض فإن عمل بجوارحي سنت يخالف ذلك لعل محبتي الواجبة مش كنا نذات الشر ده إنه يحب ربي النبي المحبة نكور تصحي هذه الذي في الخلل فعليه أن يستغفر الله يخسر يستغفر سيدي ربي يتوباس ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة يقول سأدي شمل المحبة سني وجبن هكاك في السن معلم أن جميع المعاصي إنما تنسوا من تقديمها والنفس الشيطان من يغضي تكنت المعاصي هذا تزور المحبة لك إن النفس لك الشيطان في المحبة لأن حب ربي النبي غاتنا غيبي كان سبب المعاصي. احذروا ذلك يا عباد الله واحذروا من الزهد في هدينا بيكم خيرا ما تزهد معنا تشيم تدوتي ووال النبي ولي انحرافي عن سنته ارتقام البدع المنكرات كمتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والميل للضلالات ورايح للفسوق والعصيان ارتقام الرأي الفاسقين بالعصاة المجرمين. وما تمليه عقول الرجل وأهل الأهواء والأغراض والشهوات فبين أيديكم النبع الصافي هل القرآن إلا قرون هل السنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا قرون ولو نزري ورنزري القرآن السنة النبي أو تحق كل شيء سوى الغيث. ولا شران إلا حذركم منه إن هيا خف الشر يمرخص المعروف إن النبي صلى الله عليه وسلم زري خنيد خفيان وبريثها من الليل يجب نسامواس ورداسة كتر خسام خيب. في الخير كل خير في الخير كل الخير فيما أمركم به نبيكم ما قل الخير أي النساء يمر بصلى الله عليه وسلم أي إلا الخير. والشر كل الشر فيما حذركم منه ما يقل إلا الشر تخضي الله بالغضب أي الأخضاء النهل به هتراغي فسين هي اللي يخا. فاطعوا أمره تفلحوا وضعت أمر النبي تنجحم واجتنبوا نهيه وتنشو اجتنبت من النواهي نقفل النبي صلى الله عليه وسلم نجم جهنم. قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي إن سيدي ربي إن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء لمتن قد شمل جند خسوا النوريرين إن الناس ما غيس إلا النوريرين الناس وإن يضعني شمل جند وإن يعصان هاتوريري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم دعات ربي دعا من النبي أدور تبطل من الأعمال ننص المعصية نصن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم هذا غير بارش ربي بارشون القرآن الكريم الفعق سعلم دادك سلان يتوب غيفنا يتوب غيفون يهدوياك يرزمغي مزيان الناق أنت سلي الحق أرتن تقاب إنه التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم أستغفر سيدي ربي العظيم الجليل يغفر تكني ولسائر المسلمين من كل ذنب نستغفره إنه الغفور الرحيم. واعلموا أن العبد أعداء صوت السلم العبد بناد مش غرس أعداون لا غرس أعداون يقودين هو النفس أي الدغس التاني النفس سريحلين الشيطان والشياطين من الإنس والجن لا الشياطين الجن لا وين بنادم إلا النفس ديال الهوى هاتي عداون شينا وكل يغير عليه كل شيء تقيد عداون ربع عدا الشيطان بنادم الشيطان الجن ديال الهوى ديال النفس الشهوات ويحسن له الشر أراون تزينا إنا كان الشر ديال المعصيات ويثبت عن الخير فات الشرشان الخير سنك ويسل حالي ومن بعد وشوي شوي. ومتى عمل العبد خيرا سعى هذا العدو الى افساده هذا الشرشان الخير اريد تسوى عدون ما يكفي استخسار فهو اما ان يحسن له الشر حتى يقع فيه ثم يتخلى عنه اما ذاك تزيان الشر اريد تسير تزريد الخير واما نغاكي ان نخكي يروح في الخير يشغل غيبس اللي كتور السر واما ان يفسد عليه ما عمله من عمل الخير نغاكي الاعمال الشريه نغدا حنجيف نغد كذا نغدا تشرد بلا علم نغد كثر في السنه النبي صلوات الله وسلامه عليه بينا لنا طريق الخير اشكون بينا غدا بريد الخير ينها يخفو بريد الشر. فعلى العبد يوجب غفنا أن تفقد الأحوال الناق الأعمال الناق حتى لا يفسدوا الأعداء عليه والناس دار شانت بحيرة إحلال يخصد أسي قافراك أرتي السواء يحضو تتكيب سواس يحضو لحوش كيب يحضو بنات مسواس وحتى ينتقل من هذه الدار بزاد يوصل إلى دار القرار أفادي الدنيا الدغية ويلعوي الإحلال يوي الحسنات وحتى لا ينقطع الطريق أفادي السرب يبريد إذا رجع إلى أعماله فوجد أبا من ترى شكون لا وين المشركين تغايت عبادين الرواديد الاصنام دوينا وريد زلان دوينا يشان تداوتي الاسلام يوم القيامه دنتفن العمل والغصن او وجد فيها مؤثرات اوقعته في العذاب ضعيف العمل سوري صلح بزاف يوي او انت العمل جهنم. اتقوا الله يا عباد الله تقوى سيدي ربي يا اي مسلم يا اي مازيغ يا تي مازيغين اما جلا ومازيغ وريغاون سيدي ربي قدمغاون سيدي ربي هانا عبان سيدي ربي رانا دي مزيان النون ترزم العقل النون تستعد دمة الشم اينا ونتيني مالت الشام للعذاب الدنيا واللي اخرى. اتقوا الله يا عباد الله في انفسكم واهتدوا بهدي نبيكم كما بريد النبي تام زمزار تمسكوا بدينه الحان دينكم الحنيف وتخلقوا بأخلاقه اللي عندك الأخلاق الصواب الإسلام وتأدبوا بأدابه فإن سعادتها في الدنيا والآخرة في التمسك به أن سعادة الدنيا في الأخرى هتنتلقوا الناتفنك الدرس وأقلعوا عما وقعتم فيه من المعاصي واصحوا عملكم ولين خلاوا انتغل معنا مش تجد الفقير انتجا دوين درقاوي نغدوين الحبير نغدوين بالقرشين نغدشا يستفض يدين جيس كده بريد حتى ما راين نختفض هاتي غتران دووش فود اين نختفض هاتوري اللي ما كيتنفع عندي النار وهذا غيهدو ربي يهديوكم سابريدنا اغني سبولون اسيدي ربي سبحانه سالمين غنيمين ادغي أدون النقر تحية لله أو دون نتوري السن معنا تتي سن بغي مقالي قد رسوين التوحيد أنا التحية لله في يتين ظلت التحية لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. شمل تحية مقرد يشمل سلاب سيدي ربي الشريط والسمية 12 نجا ونساو لا خفا تحقيق العبادة تحقيق التوحيد تحقيق الشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل الشريط والسمية واثناش أدغي وفق ربي سيدنا دي سلان من القرآن الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصائح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنا وجليت الدغة في القرآن يدقنت ونرى